التروى والحمد لله غير موجه الى القبله، لكن المرحاض الاول هنا الذي يلي الباب هو الى القبله. وانا مع الاسف كنت حديث عاجل بهذه الدار، فانتبهت انني استقبل الجهه التي اصلي اليها في حاله التبول او التروض. فابو ايوب الانصاري الذي روى الحديث كان يفهم ان الحديث على المعنى العام، ولذلك قال نستغفر الله، مع انه لم يبن من الحاضر واليد الى القبله، لان بيوت هناك كانت بيوت النصارى. مع ذلك يقول نحن نستغفر الله لانه لا يستطيع ان يتروض الا في المكان الذي وجه الى القبله. فتساؤلك ان دعوة الفطرية يتطلب الدليل، هذا التساؤل في محله وليس في محله. هو في محله لانه اصل، ليس في محله لانك ذكرت الدافع الى القول بان هذا فطرية. لذلك كان الارجح ما ذهبنا اليه طبعا في كثير من الاذان الفقهي والحديث، ان استقبال القبله لا يجوز سواء للصحابي او للمسلم. وعندي ادله استنباطيه تقاوي هذه النظريه وتجعل المسلم لا يشك في صحتها ابدا. عندنا احاديث تنهى المسلم عن ان يبسط الى القبله، وعندنا حديث ان الرسول راى رجلا يبسط في المسجد تجاه القبله فنهى ونهر عن ذلك. واذا قام احدكم يصلي فلا يبسط تجاه القبله، تجاه القبله وهو يصلي في المسجد او يصلي في بنيان. وكل ذي عقل ونفس يعلم او يعتقد معي ان البسط تجاه القبله دون التغور والتبول تجاه القبلة. فإذا نهى الرسول عليه السلام عن أن يوجه المسلم بساطه تجاه القبلة، أفلا ينهى عن أن يوجه بوله أو غائطه تجاه القبلة؟ أشك أن هذا من باب ولا تقل لهما كف، أي لا تضربهما بكف، من باب أولى. هذا قياس أولى. وأن يقول فقير يعلم ما يقوله لا يجوز استقبال القبلة بالبطاق في البنيان ويجوز التبول والتغوط في البنيان لوجود هذا الحاجز من الجدر، فهذه ظاهرية مخيفة من التفريق بين المتماثلات، بل من التفريق بين القياس الصحيح والقياس المنكوب. القياس الصحيح هو القياس الأولى الذي لا شك فيه. فكيف نستطيع أن نعمل أحاديث النهي عن المصاب تجاه القبلة، نعملها استعمالا عاما ونطبقها تطبيقا كاملا، لا نفرق بين البسط وبين البسط تجاه القبلة؟ وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. سؤال عن التأمين، يعني شركات التأمين سواء التأمين على الحياة أو على السيارات وما إلى ذلك، يعني هل هذه الشركات راسية لها جائزة؟ وإن لم تكن جائزة فما هو التأمين الإسلامي؟ أما التأمين المعروف اليوم على البضائع أو على السيارات أو على العقارات وبخاصة التأمين على الحياة، فأنا اعتقاد جازم أنه من باب الميسر المنهي عنه في القرآن الكريم وفي أحاديث الرسول عليه السلام. أما القرآن فلا أحد يجهل قول ربنا عز وجل إنما الخمر والميسر، أي الخمار، إنما الخمر والميسر والأنصاب، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام من عمل الشيطان. كذلك جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد الذي

أن موسى عليه السلام لطم عين ملك الموت فأعوره. سمعت أحد العلماء يضعف هذا الحديث ويقول أن رائحة الإسرائيلية تفوت من هذا الحديث. فكيف نرد عليه؟ وهل يجوز أن نسمي ملك الموت إسرائيل؟ وهل هناك رواية صحيحة على أن اسمه إسرائيل؟ وكيف يجوز للنبي أن يضرب ملكا مع العلم أن ملك الموت شديد؟ وهل أذن الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام ذلك؟ أخي المستمع، لم تنتهي هذه المادة بعد، فنرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.